ولما كانت الحلقة السادسة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك شركان والأمير ضوء المكان ولدي الملك النعمان لما برزا إلى الميدان ووقفا يقتتلان تداركتهما أختهما وألقت بنفسها بينهما وحالت دونهما وكشفت الحقيقة لهما وأمرتهما بإغماد السيوف وجمع الصفوف. فلما سمع شركان صوت أخته نزهة الزمان عاودته الأشجان وطالعه ما جرى وما كان وتذكر بنته أضر وكان وعرف أن العجوز التي أوقعته في أخي هي قاتلة أبيه وأنها الصاعقة أم الملك حردوب صاحبة الدواهي وصانعة الخطوب. وعندئذ مد يده إلى أخي وأقسم له بدم أبيه وتعانق الأخوان وجعلا يبكيان ودخلا مدينة النعمان وانعقد لهما الديوان. حتى إذا اكتمل الجمع وأرهف السمع نهض ضوء المكان وأقبل على من في الديوان. يا أهل النعمان، يا أهل النعمان، يا أصحاب الديوان، يا وزر ويا أعيان، يا قواد الجنود، يا حراس الحدود، يكون معلوم للعموم إني أنا الصغير وأخويا شركان هو الكبير، وإني كنت وكيل وأخويا هو الأصيل. كرسي المملكة ولا حرب ولا معركة. شركان اتفضل التاج والصولجان يا ملك الزمان. يا أهل النعمان، يا أهل النعمان، يا أصحاب الديوان، يا وزر، يا أعيان، يا قواد الجنود، يا حراس الحدود، أنا شركان ابن الملك النعمان أشهد أمام الديوان إني تنازلت عن الملك لأخويا شركان ضوء المكان. أنا كنت غلطان، أنا بكفر عن غلطتي وبثبت لك حسن نيتي. شركان، الملك اللي كان حيفرق بينا هو اللي حيجمعنا. إحنا ورانا مهام وأمور جسام، عاوزين الطار والانتقام. الموت للملك حردوب والعذاب الصعقة. ضوء المكان، اتفضل التاج والصولجان يا ملك الزمان. ضوء المكان يا ملك الزمان، لك الأمر علينا الطاعة، أؤمر بما تشاء ينفذ في الوقت والساعة. نادوا في البلاد الحرب والجهاد، حدد ميعاد. احنا على استعداد، الرجال والخيول والجمال والسلاح والسيوف والرماح، يعني جاهزين ومستعدين. كل واحد يقوم يخلص شغله ويودع أهله وييجي يستلم السلاح ويستعد للحرب والكفاح. وإمتى الأيام؟ كفاية 10 أيام. بعد 10 أيام. أنا تنازلت عن الملك لأخوك ذو المكان. الملك للمالك يا شركان. أنا ما قابلتش الوزير دندان، لو كنت قابلته كنت قتلته. هو راح من طريق وأنا جيت من طريق، والعجوزة خدعتني. أنا مش عاوز حاجة يا نزهة الزمان، أنا عاوز أشوف قدر وكان. مالك ومال قدر وكان؟ بنتي. قدر وكان مش بنتك يا شركان، بنت الحاجب الكبير. بنت الحاجب الكبير. وعامل ايه معاك الحاجب؟ الحمد لله. انت تنسي بقى اللي حصل مني. لو نسيت قدر وكان تفكرني. الصبر طبيب. الجرح اللي في قلبي ملوش طبيب ومش ممكن يطيب. نزهة الزمان. سؤال. سؤال ايه؟ سؤال خايف اسألهولك. ليه؟ انت قلت السر ده لضوء المكان؟ ايوه. ليه بس يا نزهة الزمان؟ ليه تجرحيه؟ مش كفاية اللي احنا فيه؟ كفاية احنا الاتنين. انا وضوء المكان اكتر من اخين. انا قايم ومعايا اخويا اخد بطار ابويا. قلبي حاسس اني معونتش حرجع تاني، وعاوزك قبل ما امشي تكوني مسامحاني. اختي سامحيني يا نزهة الزمان. ربنا يسامحك يا شركان. يا اخوانا مش كده. الله الله، حرام عليكم. انت يا راجل انت مش زبال؟ ايوه زبال. واسمك كركوب؟ ايوه كركوب. خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ قبضوا عليه. قبضوا عليه ليه؟ احنا بقالنا شهرين على دي الحال، كل يوم نقبض على واحد زبال ونروح نقدمه ويقول مش هو. مين هو؟ وبعدين قال لنا ان المطلوب زبال يكون اسمه كركوب. انت مش اسمك كركوب؟ ايوه كركوب، انما مانيش فاهم. وانت ضروري تفهم. انتوا قابضين عليا دلوقتي ليه؟ وانت بتسال عن ايه؟ انت شأنك ايه؟ شأني ايه ازاي؟ مش قابضين عليا. انت الظاهر عاوز الاذيه. شدوه. الله يسلمك. الله حاسب يا جدع. انتوا هو شدوه بالقوه. الله، اذا كنتم من عساكر السلطان انا صديق السلطان. صديق السلطان. مش هصلك يا صاحبوك. للمدود انا هوريك. اسحبوه. انت تأخرت ليه يا ضوء المكان؟ انا نازل حالا يا شركان. زي حال الجنود. ده حيكون يوم مشهود، انا في الميمنة والبطاش في الميسرة والجناحين. الزبال يا مولانا. انتوا كل يوم تجيبوا لي زبال لما ورد عليا كل الزبالين؟ ما انتوش عارفين اللي انا عايزه مين. لكن اللي جبناه النهاردة اسمه كركوب. ايه؟ يبقى هو المطلوب. دخلوه في الحال. انت لسه بتفتش عليه؟ مش فاهم سابنا ليه. صنع معايا جميل ولابد ارد له جميل. تعال تعال. الله، هو عم كركوب. الله، ضوء المكان، قصدي سيدي يعني مولاي. تعال تعال يا كركوب. اقعد يا عم كركوب. ده جزاء المعروف يا مولانا. ايه؟ الضرب والاهانه. ازاي يضربوه؟ ضربوني وهنوني. ده انا جايبك عشان اسدد لك ديوني. يعني جزاء الاحسان الضرب بالاقلام. سامع الكلام؟ ده مش تمام. اقعد يا عم كركوب، اقعد. بس يعني ياه، انت ليه هربت مني؟ مولانا اللي انشغل عني، وكمان ما حبتش اتقل نفسي. تتقل نفسك؟ هو الصانع الجميل يبقى عن ناس تقيل؟ انا فين وهو فين؟ انا كنت بفتش عليك كل يوم. على كل حال اللي يخف يعوم. قول لي قبله. ايه؟ انت ليه ما طلبتش المقابله؟ اصل الدنيا هبله، انا راجل زبال وعايش على قد الحال. شوف أنا لابس إيه. الإنسان مش بالتياب. لكن أنت سبحان العاطي الوهاب، إيش جاب لي جاب؟ أنت فاهم إني حتضايق منك؟ أنا بعيد عنك. معروفك يا ربك وعملك يرفعك. عم كركوب أنا مديون وعايز أوفي الديون. فين خالتي كركوبة؟ موجودة. وعايش إزاي عم كركوب؟ الحمد لله، ربنا مبحبحها عليا، حاكم كار الزبالة كيمياء. اسمع يا عم كركوب. أيوة. أنت من دلوقتي من الحشية بتاعتي. زبال وابقى في الحشية بتاعتك، وإزاي أكون في وسط رجالتك؟ أنا حبعت معاك الرجال والأعوان يحملوا خالتي كركوبة على القصر أبو عمدان. القصر أبو عمدان؟ وأنت حتقوم معانا. على فين؟ تحارب معانا. أنا مش بتاع حرب، ولا أفهم في الطعن ولا أعرف في الضرب. إحنا قايمين نحارب الملك حردوب، وأنا متبارك بيك يا عم كركوب. أنا عاوز أقول اضربوا الطبول، حضروا الخيول، شدوا الرحال، نادوا الرجال للحرب والنزال. وتحركت الجيوش كأنها الوحوش، بحار من الرجال والحديد تسيل بها البيد. وعلى رأسها الملكان، ضوء المكان وشركان، وسار معهما الزبال كركوب حتى اقتربوا من بلاد الملك حردوب. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.